سبح الله. يتكلم الإمام على أنواع التأويل، أنواع التأويل فيها ثمانية. الأول مجاز مقابل الحقيقة، النوع الثاني الاشتراك مقابل الانفراد، النوع الثالث الإضمار مقابل الاستقلال، النوع الثالث الرابع التأكيد مقابل التأثير، النوع الخامس شنو الزيادة شنو ترادف مقابل ترادف مقابل التباين، النوع السادس ولا شنو هو تقديم وتأخير، تقديم وتأخير مقابل الترتيب، النوع السابع التخصيص مقابل العموم، النوع الثامن هو هذا التقييد مقابل الإطلاق. فالتقييد يسمى يسمى التأويل، والإطلاق يسمى الظاهر. إذا أخذنا بالمطلق يسمى أخذنا بالظاهر، وإذا أخذنا التقييد يسمى أخذنا بالتأويل. هنا خصنا نخوضوا بالتأويل. هذا التقييد قلنا شنو معنى؟ هو كل لفظ هو واحد اللفظ دل على فرد شائع في أفراد جنسه، هذا يسمى المطلق. أما التقييد هو القيد، هذا المعنى تقدم هذا. ثم المصنف تكلم هنا على ذن على ما يقبل التقييد، أما بأي شيء يقع التقييد ما تكلمش عليها. هذا ما يقبل التقييد شنو عمل فيها الإمام؟ عمل فيها أربعة الألواع. اتحد الحكم والسبب، اختلف الحكم والسبب، اتحد أحدهما. ثم هذا اتحد الحكم والسبب فيها اتفاق، اتفاق محل ذلك ما لم يكن الإطلاق في القرآن والتقييد في السنة، هذا هو النص. إذا اتحد الحكم والسبب هذا فيه اتفاق، اتفاق من الجمهور وأبي حنيفة، محل هذا ما لم يكن التقييد في السنة يعني في الأحاديث الأحادية والإطلاق في القرآن الكريم، هذا أبو حنيفة من يعمل شيء به. علاش؟ على هذه القاعدة اللي يقول هو الزيادة على النص نص. كنا واقفين في هذا المثال، قال الإمام ومثاله مثاله التقييد من السنة والإطلاق من القرآن، هذا مثاله تقييد من الأحاديث والإطلاق من القرآن الكريم. تقييد قوله سبحانه عز وجل وذكر اسم ربه فصلى، هذه وذكر ما له هذا، هذا لفظ مطلق. يمكن ذكر تكون الله أكبر، ويمكن تكون الله أجل، ويمكن تكون الله أعظم والله أعلى، هذا يقول شيء داخله يسمى ذكر الله. قلت الله أجل ذكرت الله، الله أعظم ذكرت الله، الله أعلى ذكرت الله إلى آخره، هذا هو تقييد الإطلاق. تقييد فين؟ في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، أي تحريم لا يكون إلا بالتكبير. تعريف الجزئين يفيد الحصرة، فين تعريف الجزئين؟ تحريمها تعريف بالإضافة، والتكبير بالألف واللام. ومعروف هذا سيأتي إن شاء الله في الجوهر المكنون بأن من أنواع الحصر تعريف الجزئين. هذا مش يقول أي أن التحريم لا يكون إلا بالتكبير، أي التحريم محصور في التحريم، يتعداه ولا ما يتعداش؟ واش يقدر الإنسان يعمل التحريم بغير الله أكبر؟ وهذا شي يقوله الناس تقييد، أي أن الذكر مقيد بالتكبير، يتعداه ولا ما يتعداش؟ يتعداش. شنو هنايا؟ شنو الحكم وشنو السبب؟ السبب هو الدخول للصلاة، لأن التحريم تكبير التحريم كي يقولوا لا عنوان الدخول في الصلاة، إذا هذا السبب هو دخول في الصلاة. وشنو الحكم؟ وجوب الذكر وجوب التكبير، أي أن التكبير واجب. فاتحد الحكم واتحد السبب، فين الحكم؟ وجوب التكبير وجوب الذكر، الذكر واجب والتحريم والتكبير واجب. ثم السبب، السبب شنو؟ هو الدخول في الصلاة. هذاك باش ندخل في الصلاة علاش غنكبر؟ هو انا ندخل في الصلاة، السبب هو لا فعل ولا شنو هو؟ هنا على الطريقه ديال الجمهور قال لك اسيدي نحملوا المطلق على المقيد، هذيك فذكر غنعملوا لا ذكر اي كبار، كلمه ذكر هذا مطلق مش نعملوا لا نعملوا اي كبار، والدليل على ان ذكر كبار هو قوله تحريمها التكبير، هذا هو الدليل. الامام ابو حنيفه يقول لك اسيدي هذا لا، لان لا مش نعملوا بهذه الطريقه هذه، مش يقول عنا عملنا بالاحد ونسخنا القرآن، لأن التقييد يقول لك هذه الزيادة على النص، النص هو ذكر معنى النص، ليقصد به القرآن قطعي، قطعي اللفظ ماشي دلالة، قطعي اللفظ، يقول لك سيدي قطعي هذا اللي يسمى نص، معنى نص، أي القرآن قطعي، إذا كان قطعي ما قصدناش نسخنا وعملنا تحريمها التكبير يسمى نسخنا، والقضية الأحد تسمى ضعيفة. الناس الزهري ضعيف ولا ضعيف؟ يقول لك هذا هو الدليل ديالي. الجمهور يقول لك اسيدي لا، هذاك وذكر اسم ربه فصلى هي قطعيه ولكن الدلاله لا. المثل ماله؟ قطعي ولكن الدلاله لا. اذا كانت الدلاله ماشي قطعيه قبل التغييرات، اذا يكون عندنا ظني ظني. تحريمها تكبير من ناحيه المثل ظنيه ولكن من ناحيه الدلاله قطعيه. وبالنسبه لكلمه وذكر من ناحيه المثل ماله؟ قطعيه، ومن ناحيه الدلاله ظنيه، اذا ما كاين حتى مشكل. نعملوا بهم جوج يسمى شنو؟ عندنا العمل الدليلي. ولكن ابو حنيفه ما عندناش العمل الدليلي، لان هذا القاعده ديالو بزاف ضرب بها الانواع الاحاد. فان الاول يقتضي باطلاقه، فين الاول؟ وذكر اسم ربه. جواز الدخول في الصلاه باي ذكر كان. هذا النوع الاول، النوع الثاني. واما اذا اختلف السبب والحكم، ماشي يكون سبب شيء والحكم شيء، والمطلق مش يكون سببه مغاير والحكمه مغاير، فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد. فالصورة هذه لا خلاف، اي لا يجوز، لا يجوز ان نحمل المطلق على المقيد. علاش؟ لان ما عندناش شيء باعث وعندنا شيء سبب وشيء حامل يجمعهم، عندنا حتى شي طريقة نلقيهم مع بعضهم، لأن هذا حكمه وحده وسببه وحده، وهذا أيضا كذلك مختلف، مختلف. حاليا كقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. في السارق والسارقة فاقطع، فين الحكم هنا؟ قطع، وجوب القطع هذاك الحكم. القطع اللي يسمى المتعلق بالحكم، وجوب هذاك الحكم، ما هو الحكم؟ الوجوب. وشنو المتعلق ديالو؟ القطع متعلق الحكم، والحكم هو الوجوب. شنو السبب ديالو؟ السرقة. فالسرقة هي السبب في هذا الوجوب. في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا أيديكم إلى المرافق مقيد، باش مقيد إلى المرافق. شنو حكمه؟ هو غسل الأعضاء في الوضوء. وقبيل تما كان قاطع، هنا غسل المتعلق شيء هنا، لأن هنا ماشي اللي يختلف الحكم على وجوب وجوب، لأن كل شيء واجب، لا المتعلق ولا يختلف. شكون المختلف هنا؟ تما وجوب القطع، وهنا وجوب الغسل، ماشي بحال بحال، هنا الغسل والقطع. إذا اختلف واش بالصفة أولا بالمتعلق؟ متعلق. ثم السبب فيما تقدم شنو كان؟ السرقة. والسبب هنا الدخول في الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة. السبب هنا القيام للصلاة أو الحدث أو المعنى، لأن اختلف العلماء علاش غنتوضأ؟ كاين العلماء يقول لك نتوضأ باش نقوم للصلاة، لأن الآية يقول إذا قمتم إلى الصلاة، ما هو السبب إذا؟ القيام للصلاة. كاين يقول لك العلماء السبب هو الحدث، كاين يقول لك مبجوج بهم. الحدث والقيام، وتحقيق الحدث على جهة الوزن والقيام على جهة النذر. فالحدث هو يوجب الوضوء وجوبا، والقيام للصلاة يوجب الوضوء، يوجب الوضوء نذرا، يسبب نذرا إذا كان الإنسان الوضوء. قال الإمام رحمه الله: وأيديكم إلى المرافق فاليد مقيد، فاليد مقيدة. إذا يمكن هنا نعمله والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي من المرفق، نعملوا هذا الشيء ما يمكنش. علاش؟ لأن السبب مختلف والحكم مختلف. ثم قال وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم، مش يكون السبب مغاير والحكم واحد، هذا مش يكون فيها خلاف، هذا مش يكون في الصورة الخلاف. قيل يحمل وقيل لا، ثلاثة المذاهب، قيل يحمل مطلقا، قيل لا يحمل مطلقا، قيل بجميعه. شحال هذه المذاهب؟ ثلاثة. المذهب الأول مطلقا، لا مطلقا بالتفصيل. قال وإما إن اختلف الحكم السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع، معنى بجامع معنى بعلاقة بوصف يجمع بينهما، مش بحال نوع القياس. وقيل بغير جامع، معنى ولو ما يكونش الجامع، معنى وجد الجامع ولم يوجد. قيل بجامع معنى لا بد من العلاقة، وقيل لا مطلقا وجد ولم يوجد. ولا يحمل إذا لم يكن جامع، مثاله احتجاج أصحابه. شنو مثاله؟ اختلاف السبب واتحاد الحكم. احتجاج أصحابنا في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة على اعتبار الأيمان في الظهار. الآية القتال فيها فتح رقبة مؤمنة فيها شنو تم الحكم؟ وجوب التحرير. فين الحكم؟ وجوب التحرير. والسبب القتل. ما هو السبب؟ القتل. وجوب تحرير العبد وسببه قتله. الكفارة الظهار، كفارة الظهار شنو الحكم اللي فيها؟ وجوب التحرير، يعني كذا وجوب التحرير، والسبب هو الظهار مع قصد العودة. فآية الظهار شنو فيها؟ وجوب التحرير. وآية القتال شنو فيها؟ هل حكم التحرير؟ اتحد الحكم وجوب التحرير، لأن الحكم مش دي يتحد بالمتعلق، ماشي بالوجوب، بالتحرير بهذا، هذا التحرير، هذا التحرير، وجوب التحرير، وجوب التحرير، وجوب التحرير موجود في القتل وموجود في الظهار. السبب مختلف، لأن السبب في القتل شنو؟ القتل، لأنه لما قتل سبب في ذكره. القتل خطأ، القتل خطأ في القتل شنو؟ قتل الخطأ. وبالنسبة للظهار شنو السبب؟ الظهار مع العودي، لأن تقوى الظهار ما يعودون، الظهار مع العودي. وتقدمنا العود إرادة المسيس، إرادة المسيسي أو من جملة هذا، من جملة الناس، هذا شيء يسمى هو هذا السبب. ما سبب وجوب التحرير الظهاري؟ هو أن تقول أنت علي كظهر أمي وتزيد للعود، معنى السبب مركب. السبب شنو فيه؟ قول مع إرادة. فإن الكفارة في آية القتل مقيدة فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار. إذن عند الملكية فآية الظهار هي الشرط، يشترط فيها العبد يكون مؤمن، الرقبة تكون مؤمنة. ومن جابوا هذه الرقبة مؤمنة؟ جابوها من كفارة القتال، يعني كفارة القتال يكون مؤمنة. فيقول أصحاب أبي حنيفة لا يجب أن ترد، معنى لا يجب أن ترد أي لا يجب أن تحمل، معنى ما نحملوهاش ما ردوهاش، أن تحمل آية الظهار إلى آية القتل. علاش؟ الاختلاف السببي، الحكم واحد هو تحرير رقبة أو رقبة، ولكن السبب مختلف، لأن السبب في القتل شنو هو؟ القتل الخطأ. والسبب في الظهار الظهار والعود، معنى كلام وقصد، لأن كلام أن تقول بضقمك أنت على شيء اسمه هذا ظهار، ثم تريد أن تمسكها أو تريد مسيسها أو أخرى. هذا الدليل ذاته. معنى لا يجب، معنى واش لا يجوز؟ لا مش واجب وكان، معنى لا بغيت نصفر الظهار والحرير رقبة مؤمنة فلك ذلك، لأن أنت عملت فوق الواجب، لأن الواجب غير رقبة لن تزيد الإيمان، لأن على الحنفية واجب عليك غير الكفاءة غير الرقبة، معنى ماشي مطلوب بالرقبة الفلانية أي المؤمنة، لا رقبة وصافي، ولا عملت مؤمنة شنو يسمى زيد من باب الأولى. ولكن عند الجمهور لا بد أن تكون مؤمنة، لأن الوجود تسمى حمل مطلق على المقيد. والجواب عند أصحابنا، لأن أصحابنا شو يقولوا؟ يحملوا. وشنو الشرط؟ وحق قول يقول جامع، والقول الثاني يقول مطلقا، ولأن صح ثلاثة الأقوال. أبو حنيفة لا يجوز مطلقا، والمالكية لهم قولان، قيل إذا كان الجامع، وقول مطلق مطلقا فيش في الجامع وعدم الجامع. شنو الجامع؟ هو العناق، لأن مش المنحل قياس، مش المنحل قياس، خصك جامعا معنى جامعا، وصفا رابطا بين هذا وهذا. معنى الجامع هنا وصف يربط بين المطلق والمقيد. أن الجميع كفارة، هذا هو الجامع، كل شيء كفارة، كلهم كفارة. شنو العلاقة بين الرقبة المؤمنة في الظهار ورقبة المؤمنة في القتل؟ أي كل كفارة. أن الجميع كفارة، والعتق ماله؟ صدقة على ابن على المعتق، ماشي صدقة على المعتق، صدقة على المعتق. شكون المعتق؟ هو ذيك العبد. قولوا هذاك العبد خصني نصدق عليه، وشكون غيصدق عليه؟ المعتق. المعتق متصدق، والمعتق يقبل الصدقة. قابل الصدقة المعتق يعني العبد، ومعطيها شكون؟ المعتق. المعتق يعطي الصدقة والعبد آخذها. وقال لك هذه الصدقة هذه وجبة، وجبة، واللي يخذها يشترط فيه الإيمان، بحال مش يخذ الزكاة. وآخذ الصدقة الواجبة ماشي المندوبة، الواجب الصدقة شنو يشترط فيها؟ الإيمان. معنى الزكاة يمكن الإنسان يعطيها للكافر، صدقة الفطر يمكن يعطيها للكافر، ممكنش، لأن يقول لك هذه الصدقة الواجبة خصو اللي غيقبلها ويخذها خصو يكون مؤمن، خصو يكون عنده الشرط القابلية. وهنا إذا عملنا هذه الصدقة للعتق على الكافر، إذا ماشي المحل ديال هذا، تكفر الشروط وتكفر. هذا هو التوجيه للمالكية. قال لك سيدي والصدقة والعتق صدقة على بن على المعتق، من عند بن، من عند المعتق، على المعتق نفسه، ومن شرط القابض للقربات الواجبة، اللي غيقبل القربات الواجبة. والقربات الواجبة كالكفارة وصدقة الفطر وصدقة الزكاة المال إلى آخره. الإيمان ماشي الأيمان، الإيمان نقص الإيمان كالزكاة، لأن هذا الإنسان ممكنش يعطي الزكاة المال للكافر وخي يكون فقير، ويمكنش يعطي الصدقة الفطر للكافر وخي يكون فقير. وقال لك كذلك الكفارة ميملاش في الكافر، ولا أعطاها من العبد كافر ويسمع أعطاها الكافر، فإنها لا تجزئ إلا بضعفها لمؤمن. وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل. قال لك لما انت قتلت واحد الإنسان مؤمن كافر، خصك تعوضه بإنسان مؤمن، لأن انت ما قتلت الكافر، ما قتلت المؤمن، زولته من الوجود. لما زولته من الوجود خصك تعوضه، خصك تعوضك الإنسان، نعوضه بالضرورة ممكن لي. إذا واحد الإنسان عنده غقية، وغقية كأنه في الحقيقة ماشي إنسان، ما عندهش الحرية، خاصني نعطي له الوجود، غنعطي له الحياة الجديدة، والحياة الجديدة ديالو هي الحق. حق إذا كان نحيت واحد الإنسان آخر، كان نحيته، وإذا نحيته، أنت لا عملتها في الكافر، إذا نحيتش ذاك الإنسان المؤمن، أنت قتلت المؤمن. فهمنا كيفاش مني؟ مثلا هذا العبد المؤمن، مثلا كأنه ماشي موجود ولا؟ لأن الإنسان ما يملكش التصرف، ما يملكش كذا، ما عندوش حرية، ما عنده شي حاجة، مثلا دليل حقيقي كذا كذا. أنا بغيت نعطي له هذاك اللي ضيعته خصني نعوضه، باش غنعوضه؟ نعوضه بالكافر، لأن غنعوضه بالكافر، وأنا اللي قتلت أنا المؤمن، ما قتلتش الكافر، إذا خصني نعوضه بالمؤمن. والتعويض المؤمن ديالو شنو؟ هو نمشي للعبد ونحاضره، وكأن أعطيت الحياة من جديد، باينة؟ باينة هذا هو. قال لك هذا هي السر. وهي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل، وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار، فوجب اعتبار الإيمان فيها أثنين في الظهار كما اعتبرت في كفارة القتل. هذا إذا اتحد الحكم واختلف السبب. هنا يكون العكس. شيخ أنا لا اعتراض أن اعتراض كفارة القتل ولو لم يكن مؤمنا يجب أن يعتق فاسترضى، إن كان من قوم عدو لكم تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آخره. نعم. قلت هنا عتق الرقبة، ومن قال مثلا لازم إذا كان قتل مؤمنا يعوض عن المؤمن بمؤمن من آخر، فلأن لو قتل كافرا أيضا فمشترط أن يكون الرقبة مؤمنة في سورة النساء. من الآية. وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. عدو المؤمن وهو مؤمن، شكون هو مؤمن ده؟ القاتل. ودابا الإنسان اللي قتل الكافر يتقتل به؟ لا. إذا هنايا كدابا لأن كان عندنا واحد الإنسان عندنا عهد معاه هو كافر وقتلنا حتى هو يكون عنده الحرمة، فهمتي عنده الحرمة. إيوا مثلا الحرمة تقتل الكافر بعوضه بواحد الإنسان، فهمتي بعوضه قتل الكافر لأن لو ما عنده الحرمة كان له راه. المهم اللي قال لك السبب هو هذا، العله هي هذه، لان قتلت وجدتهم من غير خصك تعوضوا تخلفوا. دابا نشوفوا الايه كيفاش نيت السياق ديالها. واما من اتحد السبب واختلف الحكم، احنا مش يكون لعبت السبب مش يكون واحد الحكم مختلف، وهذا عكس القسم الذي قبله فقد اختلف ايضا في حمل المطلق على المقيد. مثاله شنو مثاله؟ مثال اتحاد السبب مع اختلاف الحكم، هل تجب مراعاة الأوساط في الكسوة أو لا؟ ماشي تكون عندنا قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا هذه الكفارة باش غتكون؟ لذلك الواجب المخير باش غتكون باش يكون عندنا بالإطعام وبالكسوة وبالتحقيق العبد، لأن في هذه الحاجة اللي ما العبد ما كاينش الأوسطية فهذا. إذا الكسوة والإطعام، إذا الإطعام شنو يقول فيه القرآن؟ من أوساط. شنو من أوساط؟ ما يكونش النوع ديال الماكلة عالي، ما يكونش مفضي، يكون في الأوسطية. معنى ما يكونش غير البقول، وما يكونش مثلا شي سمك عالي هذا البوغاسي او دوله، يكون السردين، يكون الدجاج، يكون بحال هكذا. ما نعملوش شي حوت عالي وشي لحوم عاليه، وما نعملوش شي حاجه فاضيه مثلا البقول او غير نقول بحال البيصار ولا شي حاجه. انت البيصار غاليه اللون، البيصار عليه شي 1000 فرنك كيلو ولا نعمل عليه اكثر من البطاطا. المهم الاوسطيه، إذا الأوسطية فين جات هنايا؟ في الإطعام، هنا الكسوة، الكسوة القرآن ما قيدش الكسوة بالأوسطية، واش نعملوا لا الأوسطية ولا لا؟ واش يجب عليك الكسوة يجب فيها الأوسطية، حتى هي ما نعملوش الكسوة عالية، ما نعملوش الفقر، نعملوا الأوسط. هنا في عندنا الشاهد هنا، اتحد السبب واختلف الحكم، فين السبب هنا؟ اليمين مع الحنث، اليمين والحنث، معنى حلف وحنث. واش اليمين او اليمين والحنث؟ لان الكفاره واش تلزم غير في اليمين او لا تحمل؟ ما هو السبب هنا؟ اليمين مع الحنث، هذا سبب؟ سبب. اليمين مع الحنث اوجب علي الاطعام او اوجب علي الكسوة. في الحكم مختلف، مختلف باعتبار المتعلق، هذا وجوب الكسوة، هذا وجوب الاطعام. والسبب واحد، واش نحمل المطلقة على المقيد، معنى الإطعام بالأوسط تلكسوة تكون بالأوسط، ما يقال فلا يقال فقط، كيف كيف كيف كيف فيش عندنا شاهد هنا. سبب متحد، شنو السبب هنا؟ اليمين مع الحنث، هذا هو السبب، سبب واحد. فالسبب الحنث مع اليمين كما هو مع الكسوة كما هو مع الإطعام، ولكن الحكم مختلف، لأن شنو واحد الوجوب؟ وجوب الإطعام، واحد وجوبه كسوة، فالكسوة واجبة أو الإطعام بالبدل، الواجب بدلي. قال من أوسط ما تطعمون ثم قال أو كسوتهم، فأتى بالكسوة مطلقا فوجب تقيدها بالأوسط، كأنه قال تعالى من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن السبب واحد. أربع عبد الله، ما تكسون أهليكم، تكسون الواو فاعل مرفوع على مترفع ثبوت النون، أهليكم سؤال بيكتب يكون وعلى سلوس به شاين شنو هذا النوع هذا أهليكم أهلي مضاف والكف مضاف إذا أهلنا هذا لأن مش شرط ماشي متوفر فيه لأن أهل الذي يكون مذكر صنف يكون عالم أو يكون صفة هذا ليس من العالم وليس من الصفات إذا نصف في الشرط فاش غنصنف هذا غنصنف في الملحق لأن الملحق شي يكون يكون عنده الأحكام ولكن الشرط ما عندوش معنى الشرط ماذا ينطبقش عليه والحد ماذا ينطبقش عليه إذا متى يقال له ملحق الحكم عنده شنو اللي يكون اختلف فيه إما القيود ذي الحقيقة وإما الحقيقة مثلا موجودة والشروط ما توفرش إذا اختلت الشروط أو اختلت الحقيقة شي تلقوا عليه ملحق هذا من نوع الملحقي هذا هو أهليكم أهليكم أو كسوتهم لأن السبب واحد السبب واحد هنا قلنا هو الحنث اليمين والحنث فيقال لا يجب رد المطلق إلى المقيد هذا سؤال شكون رد المطلق مثل ديانا مثلا هو أو كسوته ما منعملولاش الأوسطية إلى المقيد في الإطعام قال لك إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها تكون الأحكام تشابه وهنا الكسوة والإطعام ما عندهمش التشابه بينهم فالكسوة ما كاينش التشابه والإطعام ما كاينش وأما إذا اختلفت الأنواع فلا أما إذا اختلفت الأنواع هذا نوع الكسوة وهذا نوع الإطعام لا مش يعمل واحد الدليل ألا ترى هذا الدليل تنظر ألا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع لأن الصيام في كفارة الظهار ما له تم مقيد بالتتابع فالصيام شهرين متتابعين والتتابع لا يجب في إطعام 60 مسكينا معنى السبب تم واحد شنو السبب تم ها؟ الظهار والعودة في آية الظهار تسمى الظهار والعود إذا الظهار والعود ماله هذا هذا سبب والحكم مختلف فين الحكم وجوب صيام 60 يوما ووجوب إطعام 60 ف60 يوما واجب وخشو التتابع معنى الأيام وبعضة و60 مسكينا واجب واجب ولكن الصفة ما نعطيها له شيء معنى لا يجب أن تطعم 60 مسكينا هذا مع هذا يمكن لو ما تطعم 10 ايام وبغدا يكون كثار كنا لا كذلك ولا لا كذلك مع ان هنا شنو هو السبب واحد واختلف الحكم لماذا ما حملناش هذا على هذا لان الحكم تنوع في الحكم المتحد والمختلف اذا عملنا في هذا الشيء هذا كذلك نعملوا في الكسوه فالكسوه حكم والاطعام حكم اخر قال والتتابع لا يجب في اطعام 60 مسكينا اي لا يجب ان يطعم بعضهم عقب بعض وما ذاك إلا الاختلاف الأنواع والجواب عند الأولين شكون عند الأولين الذين يقولون بحمل المطلق على المقيد أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد قال يجوز وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا باختلاف قال الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد مثلا هذا الصيام عنده تتابع هذا الصيام أكثر يجوز يشاركوا معه ما في مشكل لإطعام واجب عمله يشاركوا في الأوسطية أو الإطعام جائز جائز قال الإمام وفي الكلام عليه بحث يخرج عن الموضوع قال لك سيدي لسي هنا وحتنا هالطريقة هذه شي يكون هنا البحث يخلينا هنا ولا يمشي بحاله يخرج بحث خارج عن الموضوع هذا البحث يبقى هنا ولا خارج عن الموضوع قال لك ما تبقوش هنا قد وعد بعض الناس من هذا القبيل وقد عد بعض الناس من هذا القبيل شنو من هذا القبيل أي حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب واختلاف الحكم هذا من هذا القبيل وقد عد بعضهم من هذا القبيل شكون هذا القبيل هنا حمل المطلق على المقيد مع ايش مع اتحاد الحكم شنو قال لك سيدي هي في قول الله تعالى في آية الوضوء وأيديكم المرافق والمطلق في قول الله تعالى في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما له هذا هذا مطلق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ماله هذا؟ هذا مطلق. قال لك سيدي انت هنا ماشي نعملوا حنايا هيبه، ماشي نعملوا المسح للتيمم حتى هنا، المسح لنا كما ان الوضوء تيكون حتى هنا. شنو يسمى هنا؟ حملنا المطلق على المقيد. فين المطلق؟ آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم. شنو غنعملوا؟ المسح يكون هنا ولا حتى هنايا؟ وجوبا، وجوبا كما هو في الوضوء. في الوضوء واجب وهنا واجب، كيف كيف. والسبب، السبب هو الحدث، السبب واحد، هذا الحدث او القيام للصلاه، وهذا الحدث او القيام للصلاه، السبب واحد فيهما، الحدث الجامع او القيام للصلاه الجامع. والحكم مختلف. شنو الحكم مختلف؟ سمى الغسل والمسح، لان الذي يختلف المتعلق ماشي الحكم، الحكم هو الوجوب، ولكن المتعلق ديالو مختلف. فين هو؟ الوجوب والغسل. قال لك من هذا القبيل بعضهم عداد. فإن السبب في الجمع واحد وهو القيام للصلاة، والشيخ أبو بكر الأزهري من شيوخنا العراقيين يفرق بين هذا وما قبله. شنو بين هذا؟ هذه الآية التيمم، وبين ما قبله من أوساط ما تطعمون. قال لك بين هذا وما قبله شنو هذا؟ كاين الفرق. شنو الفرق؟ هنا قال لك الآية التيمم فيها زيادة عضوين، لأن كان هنايا غنوصلوا حتى هنايا. شنو زيدنا؟ صفة ولا زيدنا عضوا؟ عضوا. ولكن من أطعم ما تطعمون وزيدنا عضوا أو صفة، لأن الإطعام الإطعام، ولكن عطنا الإطعام النافس، عملنا صفة. في الآية بالوضوء شنو فيها؟ لا يتيمون زيادة عضو كلتا هنا وصلت هنا، هذا العضو. ولكن آية الإطعام ما زيدناش فيها العضو، زيدنا فيها الصفة الأوسطية. أما الطعام كيلو اللحم هو كيلو اللحم، كيلو اللحم هو كيلو اللحم، ما زيدناش فيه نص كيلو اللحم، ده كيلو اللحم، ولكن اللحم خصو يكون كذا. باينة؟ باينة. آية الوضوء زيادة عضوين وهو الذراع، لا زيادة صفة. وفي الآية التي قبلها، شنو هي الآية اللي قبلها؟ من أوسطي، إنها تضمن القيد زيادة صفة وليس زيادة عضوين كزيادة صفة، لا عين لها قائمة، لأن الصفة الأوسطية مثلا، مثلا الضايط، الضايط شنو هذا؟ يقدر يكون بحده ولا خصو شكون يتصل به؟ مثلا القيم هذه الصفه يقدر يكون بحده ولا خصو شكون قام؟ ها؟ ولكن هذا راه عضو يستقل، لان هذا عين حقيقه مستقله. اما الصفه فالموصوف، فالصفه والتستقل اولى. الصفه اللي تسمى عارض، والعارض يكون بلا جوهر، ممكنش لا عين. وهذا بحث خارج عن المقصود، الحق زي العود، علاش تفرش؟ وهذا خارج، خارج عن المقصود، هذا ما يتعلق بهذه الاسباب. واضحه؟ واضحه. فاش غندخلوا دابا؟ باش نختموا بواحد المساله فيها جوج الجهات. شنو قال؟ ومما يبحث فيه ايضا هنا، ومما يبحث، معنى ومما يبحث اي من الشيء الذي يقع فيه البحث، شكون هو؟ ان يريد مطلق فيه حكم واحد، معنى ماشي يجي واحد المطلق فيه حكم، وذلك الحكم واحد على سبب واحد، حكم وسبب، حكم وسبب واحد. ثم ماشي يجي حكمان مرتبان على سببين، ماشي يجي حكمان مرتبين على سببين، احد الحكمين هو الحكم السابق اللي وحده، واحد السببين هو كذا. واش هذاك الحكم السابق اللي عنده سبب واحد وتزيدوا لحكم اخر؟ مثلا ماشي يكون عندنا آية شنو فيها؟ حكم وسبب، صافي. والآية مش يقول فيها، قول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فين الحكم هنا؟ حبطان العمل، هذاك حبطان العمل شنو يسمى؟ حكم. فين السبب ديالو؟ كفر. لا أشركت ليحبطن عملك، فين الحكم؟ حبط العمل. وفين السبب ديالو؟ الإشراك. إذا حكم وسبب، ماشي تجي آية أخرى: ومن يرتد بكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك عرضت أعمالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار في خالد. اذا فيها حكمان، فينو؟ هبوط العمل، وفيها الخلود في النار. شحال الاحكام هنا؟ حكمان. والسبب فين السببان؟ هو اغبته والموت عنكم، اغبته والموت عنكم، اذا سببان. واحد الحكمين هو من جمله الاحكام السابقه. شنو الحكم السابق اللي كان؟ حبط العمل، كذلك أنا حبط العمل. شنو السبب السابق اللي كان تما؟ غده غده الكفر ايش كيف كيف هنا كفر واحد كيف كيف واش هنا نقولوا هذاك اللولي ومن يكفر بالله من فتحه من عمله حتى يموت عليه واش نزيدوا له هذا ولا ما نزيدوش واش نزيدوا له هذا السبب ولا ما نزيدولوش لان اصل احبط الله عمله واش نزيدوا له السبب ولا ما نزيدولوش هو عنده سبب واحد واش نضيفوا له سبب اخر ولا لا لان لا ضفنا له سبب اخر شنو باش يكون مثلا السيد بمجرد ما يكفر يتبطل العمل لا ستاي متالي معنى يمكن يرصد ويرجع والعمل ديالو يبقى له على هذا اللي كان نغتصبوا الصحبه واش تزول او لا ما تزولش اذا اقتضى الصحابي واش تزلو بناء على انه يحبط العمل يتزلو تزلو وذاك الوضوء الانسان اذا توضى وكفر نسي واش ينتنقض له اذا على انك تطلع عمل يزول رجع لهذا الشيء هذا اسمع قال الامام رحمه الله يريد حكمان مرتبان على السببين الحكم الاول احد الحكمين والسبب الاول احد السببين كاحتجاج بعض اصحابنا على ان مجرد الوضوء تنقض الوضوء مجرد غدتي تنقض الوضوء وهذا المذهب الامام مالك والامام ابي حنيفه فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وان لم يحدث بقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ومن جنس العمل الوضوء وقوله سبحانه عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ومما يحبط ومن جمله عمله الوضوء ويقول الحبط هو انتفاخ في بطون الإبل مثلا أصل الحبط هو الإبل ذا ينسخ ذا كل شيء عشبة ولا ينسخ إذا ما ينسخت هذا الإبل وأثر بها ماتت ضاعت ضاعت كذلك هذا الشيء اللي دخل من العمل كأنه وقع في هذا الشيء وضاع احنا عندنا واحد العشبة يقولوا له النفلة النفلة لك اللي كتبها ذا ينسخ وذا تطدق معروفه كاين هذا ها عندكم صوم هذيك اللي كان النفله واحد النوع واحد اللي يقولوا له النفله هذا في شنو اللي يعمل هذه اللي يوقف هنايا اللي يوقف له هنايا اللي يخلق اللي يخنق ما يخليش النفس دخل هذاك اللي الناس تطرطق دابا هذاك الشيء الناس اخو ديك اللي يعطيو لهم شي ديال الحماط وكذا كاين دابا الناس عندهم التجارب اللي يشربوا النفس والا غضي هذا العشوائي هذا شيء قال لك السيدي هو انتفاخ في بطوني من كثرة الأكل فتموت إذا ضاعت وبطلت وذهبت كذلك هذا العمل هذا دخل هذا المرض كأنه اللي في العشبة هذا ذيك العمل عن ضع فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا من يخالف في ذلك شيء قل معنى الوضوء ما يبطلش وخذ كفر ما يبطلش من أصحابنا قال وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا هذه الآية فين هذه الآية ومن يكفر وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر معنى الإنسان توفى معنى الإنسان توفى وفى الأمر ديالك معنى الإنسان توفى المتوفي يمكن تقول متوفي لانه تقول متوفى اي الله وفى امورا مثلا الاستثناء كملا علاش يقولوا له الانسان توفى وفى الحياه ديالو في الحياه ديالو اللي كان يتبع هي هذه 60 سنه ولا انا هي هذه وفى المسائل ديالو باقي يتبع شي حاجه باقي هذا توفي توفي لانه وفى الامور ديالو العام السنوات ديالو هذا من يقول مقيدة ومن يكفر ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر إذا شغل عملوا لئن أشركت ليحبطن ماشي نعملوا لئن أشركت ومت غنعملوا لئن أشركت ومت ديك ومن يكفر بالإيمان شنو غنعملوا فيها ويكفر فيموت شنو نعملوا شنو الدليل الدليل هو هذه الآية ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهنا قال لك السيدي في كلمة فيموت هنا ما قالش القرآن يرتدي ثم يموت لأن عمل فيموت شنو السبب فيعمل فيموت؟ يعني ما يلزمش الإنسان كيف يرتضي يموت، يلزم ولا ما يلزمش؟ يعني يقدر الإنسان يرتضي يجوز 20 سنة و 100 سنة و 40 سنة عادي يموت، هو القرآن يقول فيموت، ماشي يسمى شي صغر سي محسن. شكون اللي يقدر يجاوب عليها اللي شي فكرة طلع؟ كأنه مقاشي بمر، لأن الميت هو ياك، لأن القرآن يقول وما يستوي الأحياء والأموات أو من كان ميت أحياء، لأن الكافر حميد، لو قيل ماشي أيضا، فهمتين؟ كل شي واحد أخر قول، قول السي العلوي الملكي، العلوي الملكي أنت ياك، ها؟ علاش؟ خاصك تنتسب باش تكون الشرف والملك، مزيان ولا؟ باش تكون تكتسب الهيبة وتكتسب مزيان، خاصك تعمل شي كريطة، شي حاجة زايدة خلص، قل هنا قال لك سيدي بأنه كيف دايرتها خاصنا نقتله، عليها قال فيموت، لأن يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن بدل دينه اقتله، لأن المغتصب ما يبقاش اللي في وصله ما يعيش شي. واش اليهودي يمكن يعيش؟ النصراني يعيش؟ ما جو ما الى اخره، ولكن المرتد خصو يموت ديك الوقت، اما يتوب واما يموت ديك الوقت، معنى ما يخصوش يبقى، المرتد يبقى. وشنو السبب مثلا اليهودي ما يتقتلش والمرتد يتقتل؟ لان اليهودي ما قادحش في الدين، لان المرتد مثلا دخل الدين خرج منه، لا خليته على الجنة ديالو، كانه يقول لنا الدين ما صلحش يعني كان يعني يبقى فيها له. إذا اللي فيه يخرج عنه أصلا، إذا أدوا أصلا، إذا لا كان ماشي تقتل شي، لا ما تقتل شي، اللي دخل يقولوا كفن هذاك راه مثقف وعنده العلم وعنده وعنده وعنده وعنده كفن شاف شي حاجة مزيانة عنده بقى. إذا شي غنقولوا ديك الناس الدهماء اللي العوام مش مش يقولوا يتبعوا غيكون قدوة، ولكن حنا أصلا نستأصلوا به القضية ما بقاش عند شي واحد. علاش هما حتى هما الكفار عملوا هذه الدسيسه هذه يقول والدطاش السبي امنوا بالذي ازع الذين امنوا وجه النار وكفروا اخره قال ندخلوا في الصباح ولا شيء يخرجوا نزيد امنوا وجه النار وكفروا اخره باش يقتدوا بكم باش معنا حنا عندنا العلم وعندنا وعندنا وجينا عندنا حسن النيه وجينا القصد ديالنا الحق ويدخلنا في الدين باغ ما هو هذا. اذا انتم غالطين اللي باقين في الدين، احنا راح نحسن منكم، احنا اهل الكتاب وهنا وهنا وهنا عارفين شنو نسمى، ما وجدنا شي حاجه هي هذه. اذا الناس اخرين غيقتدوا بهم، ولكن الاسلام جا قال لهم لا دخلتوا بقاو تما والا مشيتوا. وهذه راه حتى عند النظام ديال الحكام ولا شي غبا، حتى ما تجي القدح المالي، قول مالك ماشي صالح او كذا، صافي غيستأصلوا غيزولوك من الحياه. علاش انت كاين حتى في النظام ديالو القضاء صالح شي؟ فهمتي؟ فإذا حال هيدا قال الله سبحانه عز وجل فيموت وهو كافر، معنى إذا يموت وهو مؤمن أسلم، لا ما يدخلش في هذا الحكم، هذا موت وهو كافر، الموت ديالو مقيد بالكفر، أما مات أسلم ثم قتل بشيء آخر يدخل في هذا الحكم، هذا يترتب الحكم ويترتب شيء ما يترتب شيء. قال فهؤلاء حبطت أعمالهم الأعمال شر في الدنيا والآخرة، لم يستفيها لا في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا هنا وأولئك عود، عود ديك الحكم، عود ديك الحكم باش إشارة إلى أنه الحكم مستقل، هذا حكم هذا حكم، حكم حبط العمل وحكم دخوله، العمل مشى وعاد دخوله. هذا الحديث كنا نوقف هذه اليومين في البلاغه، اذا تقدم السبب وجات اسم الاشاره اشاره الى انه ما احق احق بذلك، ماشي باش اسم الاشاره من فوائد التنبيه، وهذا بحال هذا. في الجواب عند الاولين قال فن فهم خالدون، لان المطلق يجب رده الى المقيد، فين المطلق هنايا؟ ومن يرتدي خصنا نعملوا فيموت، لئن اشركت لنعملنا كذا. والجواب عند الاولين، شكون هم الاولين؟ المالكية مثلا الذي يقولوا بنقض الوضوء، هذا كل الأوليين. الأوليين شكون هما؟ اللي قالوا بنقض الوضوء. قالوا أنه سبحانه عز وجل قال في آخر الآية أولئك أصحاب النار خالدون، فرتب حكمين إذا هنا. حبط العمل هذا حكم والخلود في النار حكم. وهنا وصفين، شنو وصفاني؟ الردة والتوفي. قال لك سيدي من الجائز يكون كل الحكم غتب على سببه. قال لك الجائز يكون هكذا. حبط العمل ليش مش يرجع؟ الردة والخلود الموت على ذلك. كذا. قال لك فتوغي قلنا ماشي هي هي. حبط العمل علاش تغتب؟ على الردة والخلود ثم على الموت. معنى إذا ارتد العمل مش شرط، أهداه الله رجع للإيمان. إذا العمل الأولي ما بقيش عليه من جديد هذا. العمل هذا مش شرط. يتخلد في النار في الوقت. ولكن العمل الأول مش شرط. قال وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو حبط العمل مغتبا على الوصف الأولي وهو ردة، ويكون الحكم الثاني والخلود مغتبا على الوصف الثاني وهو التوفي عن الكفر. ثم قال الإمام خاتمة لفصل المؤول، لأن قلنا حقيقة المؤول ثلاثة الأحاديث على القبور، من جهة الحقيقة ومن جهة الأسباب ومن جهة الشروط. ثلاثة حقيقة المؤول تقدمت، الأسباب ثمانية تقدمت، هذه الشروط، هذه شروط التأويل، هذه شروط التأويل غير تقيد ولا هي عامة، عامة التأويل كامل. فالكلام على المؤول من ثلاثة وجوه، من جهة حقيقته، ومن جهة أسبابه الثمانية التي تقدمت، ومن جهة شروطه الثلاثة. أنا أتكلم الإمام على ثلاثة شروط. قال الإمام أعلم أن التأويل الظاهري يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور، ثلاثة أمور. أحدها أحد الثلاثة كون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه. هذا قصد لا. مثلا من قلت رأيت أسدا، شكون المعنى الأصلي؟ ثالث. حنا غنقولوا كلمة الأسد ونعملوها في رجل شجاع. هذا الأسد يحتمل هذا الرجل شجاع؟ يكون هكذا، لا ما كانش يحتمل والو، يحتمل معنى يقبله. ما تنسمش الكلمة تعمل الأسد، كلمة الأسد وتعملها في واحد الجبل، ما تنسمش يحتملو يحتملوش. يقول مثلا يقبلو الأسد فرجل الشاعر يقبلو. إذا لم تضمن هذا الشرط ولا شنو الشرط الأول؟ أن يكون اللفظ محتملا لذلك المعنى، قل محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، والمعنى الذي يصرف إليه اللفظ مثلا هو رجل شجاع. هذا الشرط تألوه. شرط ثاني، ثانيها أي ثاني الشرط، كون ذلك المعنى مقصودا بدليل. مثلا من قلوا احنا رأيت أسدا، هذا أسدا في غن نقله سيكون عنا يضحكوا ثم، لأن لما كانش عنا يضحكوا ما يمكنناش، سيكون عنا الدليل. أما إذا ما عنيش الدليل نقله لا، إذا لم تخصي يكون دليل، دليل خصي يكون دليل رشي قائنا وشي أي منطق دليل. ثم ذلك الدليل خصو يكون راجع، معنى أن الدليل الذي يطلب الحيوان المفترس وعن الدليل يطلب رجل الشجاع، الدليل يطلب رجل الشجاع يكون أقوى من الدليل يطلب، معنى الدليل المجاز خصو يكون أقوى من الدليل الحقيقة. مثلا هذا مثال شحال هذه الشروط، خصو يكون يحتمله وله دليل وأقوى، ودليله أقوى شحال هذا؟ لا ما كانش هكذا والو، تيكونوا هذا المثال. وشحال ذلك الدليل على الأصل المقتضي للظاهر. فإذا تعذر بيان أحد هذه الأمور، معنى الاحتمال ما كاينش، الدليل ما كاينش، وشحال الدليل ما كاينش، كاين شي تأويل؟ ما كاينش. التأويل لا يكون إلا بهذه الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ الاحتمال والدليل وشحال الدليل. وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة. قال لك هنا قد يكون الظاهر قوي بزاف، معنى باش تخرج عندك الظاهر خصو شي حاجه اقوى منه، باش يكون المعنى الاصلي مثلا الحي المفترس الدلاله ديالو قويه، باش نقل انتينا للمعنى المحتمل ضعيف صعيب، يعني شي دليل زايد ولا معنى يمكن تنقل انت من المعنى الاصلي ولا والو ضعيف. او ماشي يكون العكس، المعنى المجازي المعنى المحتمل قوي وهذاك المعنى الاصلي ضعيف، باي سبب ننتقل عنه؟ شحال الامثله؟ اذا المثال الاول شنو خصو يكون؟ باش يكون عندنا المعنى الاصلي ماله قوي قوي جدا. اذا بغينا نخرجوا عن المعنى الاصلي ونمشيو للمعنى التاويلي خاصنا شي حاجه زايده. هذا مثال. مثال اخر باش يكون عندنا المعنى الاصلي ضعيف باي طريقه نأثروا عليه نغلبوا عليه باش نعطى الله باش ما نغلبوا معنى المعنى الاصلي كما كانه ما بقاش ملحوظ باي دليل ننتقلوا عنه. اذا شنو شحال خاصنا هذه الامثله؟ مثال الاول مثال الثاني اغنى مثال الاول. قال وقد يختلف الاصل المقتضي للظاهر في القوه حتى يصير الظاهر قريبا من النص. معنى هو ظاهر لان التاويل فين يخدم؟ التاويل يكون مع الظاهر اما النص ما معكش التاويل. التاويل ما يتاولش. شكون اللي يقبل التاويل؟ الظاهر لان له معنى قريب وله معنى بعيد. هنا هذا النص هذا الظاهر ماشي يكون عنده قوه من جهه الادله وكذا شنو صار ذاك الظاهر؟ كانه النص. ولما صار قريبا من النص الا بغينا ناوله شي حاجه زايده عليه زايده فيضعف تاويله تاويل هذاك الظاهر الذي هو كالنص الا باقوال دليل الظاهر. فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم اي امراه نكحت نفسها. معنى اي امراه فيما كان شي امراه اي امراه العموم هنا ما هذه أي امرأة أيما امرأة ما هذه شو قولوا لا مؤكدة للعموم زايدة للتأكيد أعطت شي فائدة أعطت التوكيد فقط معناه ماشي ما موصولة أو لا ما شرطية أو ما استفهامية ما كفة لأن كاين في بعض الأوقات ما يكون ما الوجود ديالها ما عمل والو كاين في بعض الأوقات يكون مهيئ ليجعل ما لتهيئ شي حاجة في بعض الاوقات يجعل يكف ما فان زيدا قائم ان زيدا لا تعمل ولكن لا عمل انما ما كفت معنى منعت ان عن العمل ما خلتش ان تعمل هذه شيء تسمى اذا ما كافه اي مانعه ان من العمل. علاش؟ لان زولت لها الاختصاص لان ان باش كان تعمل كان عندها الاختصاص اما لو كان ما عندهاش الاختصاص ولا حرف مشترك والاصل حرف مشترك ما يعملش بين انما علاش ما خلاتش ايه ما تعمل ان لان زولت لها الاختصاص وان باش تعمل ما لا تختص بالاسم تختص بالاسم وان اذا كان تختص بالاسم شنو اسم العمل خاصها يكون عندها؟ عمل خاص شنو خاص يكون؟ الجار هنا خرجت عن الاصل يعني عملت وما عملتش العمل الخاص عملت ولكن عمل عمل اخر شمن عمل اعطينا العمل بالفعل علاش اشبهت الفعل لان ان اشبهت الفعل اشبهت الفعل راه كنا نقولوا تسمى في الالفيه لفظا ومعنى وحكما مشابهه من عده اوجه لفظا كلمه ثلاثيه بحال فعل وحكما البناء على الفتح بحال فعل ومعنى فيها أؤكد أكد فتحة أؤكد كيف كيف كيف كيف إذا إن تشبيه الفعلين مثلا من جهة اللفظية هو عدد الحروف ومن جهة الحكمية هو البناء على الفتح ومن جهة المعنى هو التأكيد إذا ولات عند القضية الفعل إذا شنو خص العمل؟ تعمل عمل الفعل والفعل شنو اللي يعمل؟ يرفع وينصب هي أعطينا لا ينصب ويرفع ما أعطيناش يرفع وينصب شنو خصنا نعملوا له؟ حنا عطينا لا ينصب ويرفع وعلاش عملنا لها هذه الاكسده؟ باش ننبهوا بانها ماشي اصل في العمل فرع في العمل لان لا عطينا نرفع تقول هذه اذا هي الفعل باش يكون عند الفاعل خاصه المفعول او لا حنا عطينا لا الناصب باش يبينوا للناس ونقولوا لهم هذا العمل ديالها مالو فرعي وعاد من جهه اخرى واحد النكته اخرى تما شنو هي النكته؟ هو قائم هذا هو لان الفائده محط الفائده فاشل واش زيدا ولا في قائم هذا خص يكون مفهوم باش نبينوه بانه العمله لان المحط ضد الفائده واش زيدا او للقيام قيامه وهذاك محط الفائده محط الفائده شنو خصنا نعطيو له نعطيو له باش نبينوا بانه هو العمله الحقيقي هذا هو اذا ان هنا كلمه ما شي يقولوا للناس يقولوا لهم كافه كاين ما تجي في شي بعض الاوقات ما تكونش كافه تكون مهيئه مثلا كلمه حيثما شوف حيث كانت تزل حيث يجلس مرفوع مضمه الضمه الضايغه في اخره حنا بغينا نعمل نهيئها للعمل. شنو غنعملوا لها؟ ما نعملوا حيث ما يجلس، حيث ما تجلس. إذا حيث ما جزمت ذا ما السبب اللي جزمت؟ ما هي اللي هيئة للعمل، بس صارت من أدوات الشر، لأن هي كانت من منصوبة على الظرفية حيث كان الله، ولكن لما تصلت لما هي اللي قتل مرحبا يلا قل كما كان شيء ذيك ما ما كان يعمل والو. مثلا كلمة ديش لو لا لو لو ما ما هي هيئات انت هيئات باش تكون من ادواتي كذا كذا كذا. مهم عندنا الشاهد هنا ايما ما شنو هنا ما هي مهيئه ما هي كسره وانما هي زائده للتوكيد. ولهذا امرأة باش محفوظه ايو لان ما منعتش ايما امرأة ايما امرأة ما زائده للتوكيد. نكحت هذا فعل الشرط نفسها مفعول به معنى بغير وليها معنى هي زوجة راسها نكحت انا شنو هي زوجة راسها عقدت على راسها. اذا النكاح شنو هنايا ماشي نكح وطأت ما ما ما ما ما ماشي ما تجيش هذا وطأت راسها ما تجيش هنا معنى اذا نكحت عقدت على راسها. اذا النكاح شنو خصو يكون العقد عقدت على راسها. جابت الولي ولا ما جابتش؟ ما جابتش. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاث مرات. هذا شنو غنفهموا من هذا الحديث؟ ان اي امرأة صغيرة او كبيرة عاقلة مجنونة امة حرة راه نعملوا هاي سواء كانت حرة او امة سواء كانت عاقلة او مجنونة سواء كانت صغيرة او كبيرة كيفاش ما كانت كيفاش ما كانت يعني امرأة كيفاش ما كانت باطل باطل بالصح باطل بالفعل. والدليل على باطل بالفعل هو التوكيد. غيجيو الحنفية قول لك هذا الحديث هذا قابل للتأويل في جوج جهات غنأوله في امرأة ونأوله في نكاحها باطل. في مش نأوله في امرأة امرأة مش نقصوا منا ما نخليوش ما غنقولوا امرأة المجنونة والصبية والآمة. قال لك المجنونة ما يجوش لا سير نكحات غيكون باطل والصبية كذلك والأمة كذلك. أما المرأة العاقلة خرجت والبالغة خرجت وإلى آخره الخرجين هذا اللي يصدق عليهم المرأة بالصح خرجوا واللي ما يصدقش على المرأة خلوها لأن الصغيرة في الحقيقة ما يصدقش عليها المرأة. والأمة اللي يقولوا للناس الأمة غالبا ما يقولونش المرأة انتهي وهذاك المجنونة كأنها هي مش اللي يصدق عليها المرأة عطوها الدم خرجوها واللي هذه خلوا غير ذيك النطيحة والمقتولة وكذا وما أكل عليها السود اللي خصها للصح للقى خرجوها. إذا هنا جاوا كلمة امرأة ومالو وخصوها. هذا التخصيص هذا جاوا واحد الله كأنه نص حل نص علاش لان اي من اسلوب العموم وعاد عنده الثقيل ولا العموم ديالو حل نصي لما ولا العموم ديالو نصي كانه ما بقاش قابل للتخصيص ومع ذلك ودخلوا في التخصيص. هذا التاويل الاول. التاويل الثاني ذيك باطل قال لك سيدي يؤول ماشي باطل لا باقي عادي يبطل ما باقي ما بطلش عادي يبطل يؤول لان كلمه باطل لكن في الحال تكون حقيقه في المستقبل تكون زمن مجل وفي الماضي يكون فيها ثلاثة الخير ثلاثة الأقوال. مثلا اسمه فاعل باطل في الماضي شيكون فيها قيل مجاز قيل حقيقة قيل بالتوقف. من يكون في المستقبل مجاز باتفاق العلماء ولكن في الحال يكون حقيقة. هنا إذا باطل باطل عندنا الحقيقة ولا قول باطل بالفعل شنو حقيقة وعن أكدنا هذه الحقيقة عندنا أكيدة والحقة باطل أي وقع البطلان بالفعل ثم نأكد بثلاثة بالصفات باطل باطل. هما يقول لك ودي هنا باطل اي مجازا يقول الى البطلان لما بغاش شي عمه مثلا شي عمه او شي واحد من العائله قال لك العائله الملعوقه وقعت واحد الانسان ما يمشي لا نقص نصحو جا مثلا شي واحد من الاولياء ديالها قال لك لا لا دات ديك السيد ماشي مش العائله لا نقص نصحولش معنى اذا لا فسخوه ماشي بطل ما فسخوه شي يبطل وما يبطلش اما هو صحيح وهذا التاويل ديالو. وكيف تقي الاول نسى الكلمه الاولى ايما امرأة وتصدق على اللي ما مصدي وباطل باطل نسى الزول لا اي سيقول الى البطل وهذا تقول ضعيف هذا. فإن العموم بسبب أيه هو من أفضل العموم وأكثر بما في دلالتها عليه العموم وباطل مؤكد بالتغير.